إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع تفسير سورة النازعات وعبس. أما سورة النازعات فشأنها شأن سابقتيها النبأ والمرسلات، فهي تتحدث عن يوم القيامة وشبه المنكرين للبعث بعد الموت، والرد عليهم ببيان مظاهر القدرة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، وذكر انقسام الناس يوم القيامة قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إلا أن سورة النازعات تضمنت زيادة على ذلك طرفا من قصة موسى عليه السلام، وكأن في ذلك تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام وتشجيعا له، وإعلاما بأن الله ناصره وجاعل العاقبة له على قومه كما جعلها لموسى على فرعون. أما سورة عبس فهي أيضا تتحدث عن القيامة وأهوالها، وترد على الكافرين المنكرين للبعث بعد الموت، وتلفت أنظارهم إلى الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، كما تذكر أن الناس يوم القيامة قسمين، فريق وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إلا أن سورة عبس في مطلعها عالجت واقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من المؤمنين أعمى البصر منور البصيرة، جاءه يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بدعوة نفر من عظماء قريش، كان يطمع في إسلامهم. فلما جاءه ذلك المؤمن الأعمى يسأله العلم أعرض عنه وعبس وتولى، فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه على تصرفه هذا مع هذا الأعمى، ونهاه والدعاة من بعده عن الإعراض عمن يقبل عليهم والإقبال عمن يعرض عنهم. وهذا بإيجاز ما تضمنته السورتان، سورة النازعات وسورة عبس، من المعاني والتي نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هذه خمسة أقسام أقسم الله تبارك وتعالى بها، واختلف في المقسم به في هذه الخمس ما هو؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، ما هو المقسم به في هذه الآيات؟ والراجح أن المقسم به في هذه الخمس هم الملائكة، وتفسير الآيات وتوجيهها على ذلك كالآتي: والنازعات غرقا ملائكة الموت تنزع روح الكافر نزعا، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ويثياب الخشن من ثيابه، قال فتتفرق في جسده، أي تحاول الهرب في أي مكان من الجسد حتى لا تخرج، فينتزعها كما ينتزع السفود ذو الشعب الكثيرة من الصوف المبلول، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا تقطع. فالنازعات نزع ملائكة الموت تنزع روح الكافر من جسده نزعا شديدا كالسفود ذو الشعب الكثيرة في الصوف المبلول، فلا يبقى معها أو فيها عرق ولا عصب إلا تقطع. والناشطات نشطا، الملائكة ملائكة الموت تقبض روح كل عبد مؤمن فتخرج كأنما حلت من عقال، نشطت من القيد الذي كانت مقيدة به، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من ثياب أهل الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون تحت رجله مد بصره، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها النفس المطمئنة أو أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، لو ميلت الكباية المية حتيجع مش حالة حشة، كذلك إن شاء الله تخرج روح المؤمن من جسده سهلة يسيرة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. والسابحات سبحا، الملائكة تسبح بين السماء والأرض، تنزل من السماء بأمر الله عز وجل ثم تعرج إلى السماء مرة ثانية. فالسابقات سبقا، الملائكة يسبقون ويتسابقون إلى تنفيذ أوامر الله، فهم عند الله كما قالوا وإنا لنحن الصافون، فإذا أمرهم الله تبارك وتعالى بأمر تسابقوا إليه، فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الكون بإذن الله عز وجل لا استقلالا من عند نفسها ولكن بإذن الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يدبر الأمر، كما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. والمشركون كانوا مقرين بأن الله هو الذي يدبر الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى وكل بخلقه ملائكة تنفذ في خلقه تدبيره وقضاءه. الله هو الذي يدبر الأمر، من الذي ينفذ الأمر؟ الملائكة. فلما كانت هي التي تنفذ الأمر نسب التدبير إليها كنسبة الفعل إلى فاعله. أما الله سبحانه وتعالى في الحقيقة فهو الذي يدبر الأمر، بل الملائكة لا يدبرون أمر أنفسهم فضلا عن أمر غيرهم. ولذلك لما قال المشركون اتخذ الرحمن ولدا نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة تعمل في الكون بأمر الله عز وجل، تنفذ ما قضاه الله وقدره في خلقه. فالله تعالى وكل بالوحي ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالجنة ملائكة، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسحاب ملائكة، ووكل بالجبال ملائكة، ووكل بالأرحام ملائكة. فهؤلاء الملائكة يدبرون أمر هذه الكائنات وفق ما قضاه الله تعالى وقدره. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. أين جواب القسم؟ جواب القسم محذوف دل عليه مضمون الصورة، ويمكن تقديره بما صرح به في سابقا في المرسلات، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون من البعث والحساب والجزاء والجزاء والجنة والنار، إنما توعدون لواقع. هذا جواب القسم المحذوف دل عليه سياق السورة. متى يقع الجزاء؟ يوم ترجف الراجف. متى يقع الجزاء؟ إنما توعدون لواقع. متى يقع؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والمراد بالراجفة النفخة الأولى في الصور، والمراد بالرادفة النفخة الثانية. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي الراجفة، والنفخة الثانية هي الرادفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أي خائفة تظن أن يفعل بها فاقرة أي تصيبها مصيبة تقسم ظهرها. ولذلك كانت خاشعة ذليلة لا تستطيع أن ترفع رأسها من الخجل والحياء والذل والانكسار. وجوه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أي ذليلة منكسرة. وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون منكرين أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. يقول الكافرون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كيف بعد ما تأكلنا الأرض ونبوا شوية تراب يعيدون الله تبارك وتعالى؟ يقولون على وجه الإنكار والاستبعاد أئنا لمردودون في الحافرة أي راجعون إلى الحياة مرة ثانية. أئذا كنا عظاما نخرة، كما جاء بعضهم أو أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قطعة عظم بالية قديمة فضغطها في يده ففتتها ثم نفخ فيها فذرها في الهواء ثم قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. وفيه نزلت خواتيم سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة راجعون إلى الحياة الدنيا مرة ثانية أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة يقولون لو كان ما يقوله محمد حقا وأننا مبعوثون مرة ثانية إذن سيخسر القوم خسارة ما بعدها خسارة لماذا؟ لأنهم لقوا الله ولم يستعدوا للقائه قالوا تلك إذن كرة خاسرة يعني لو كان ما يقول محمد حقا وأننا مردودون في الحافرة تلك إذن رجعة خاسرة سنخسر فيها خسارة ما بعدها خسارة لأننا ما كنا بذلك مؤمنين ولا كنا لذلك مستعدين قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة كما قال إن كانت إلا صيحة واحدة فهي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الساهرة هي أرض المحشر الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سميت أرض المحشر بالساهرة لأنه لا نوم هناك وكانت العرب إذا نزلت بأرض في السفر ولم تنم فيها سمت الأرض بالساهرة كانت العرب إذا نزلت منزلا أثناء السفر وما نموش إذا كانوا مسافرين ونزلوا كده قعدوا شوية تعشوا كده هو سهروا شوية ومشوا تاني بدون نوم يسمون الأرض التي نزلوها ولم يناموا فيها بالساهرة فقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي فإذا هم بأرض المحشر الأرض المبدلة أرض الساهرة التي لا نوم عليها لأنه بعد البعث يوم القيامة لا نوم ولا موت لا نوم ولا إيه ولا موت فإذا هم بالساهرة ثم ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام مع قومه تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام وربطا على قلبه وتشجيعا له وتذكيرا بأن العاقبة له كما كانت لموسى على فرعون وملئه واستفتحها الله تعالى بهذا الاستفتاح المشوق هل أتاك حديث موسى هذا سؤال تشويق وترغيب يستعمله المتكلم لجذب أسماع السامعين وكسب انتباههم واهتمامهم بالحديث واحد يروح الشغل أول ما يوصل كده علمت يا جماعة إيه اللي حصل بالاستماع ويحسن الإنصات ويهتم بما يوحى إليه هل أتاك يا نبينا حديث أخيك موسى عليه السلام إذ ناداه ربه بالوادي المقدس المطهر كما قال فاخلع عليك إنك بالوادي الإيه المقدس إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فالمقدس صفة للوادي وطوى هو اسم الوادي يبقى الوادي اسمه إيه اسمه وادي طوى وادي طوى ده فين عند جبل الإيه الطور الذي كلم الله عليه إيه موسى الوادي اللي أسفل الجبل اسمه وادي طوى وصفه الله بأنه وادي إيه مقدس إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هذا النداء مختصر هذا النداء هنا في هذه السورة مختصر وقد ذكر بطوله في أول سورة طه في قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي، شو بقى النداء بقى الطويل، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهذا الحديث المذكور في سورة طه بطوله اختصر هنا في سورة النازعات. وهل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فاختصر الله تعالى النداء الطويل الذي تم منه لكليمه موسى عليه السلام وذكر البطول في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان معناه مجاوزة الحد، الطغيان معناه مجاوزة الحد، وكل شيء خرج عن حده فقد طغى. ولذلك ربنا قال عن ماء الطوفان الذي أغرق به قوم نوح: إنا لما طغى الماء. فالطغيان هو مجاوزة الحد، كل من جاوز حده فقد طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهل هناك طغيان أعظم من طغيان فرعون الذي قال لملئه: ما علمت لكم من إله غيري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه الآيات تفسير لقوله تعالى في سورة طه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له إيه؟ قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما هو القول اللين الذي أمر الله به موسى وهارون: وأهديك إلى ربك فتخشى؟ هذا هو القول الإيه؟ اللين. أنت شفت بقى اللين أحسن من هذا اللين؟ فيه اللين أحسن من هذا اللين؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك، هل لك، يبقى أنا بعرض عليك مش بأمرك أمر، لا أنا بعرض عليك، هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن أدلك على طريقة تزكي بها نفسك وتطهر بها نفسك؟ إن شئت أنا مستعد، لو أنت موافق أنا أدلك كيف تزكي نفسك. فالدعوة أيها الأحبة عرض لا فرض، الدعوة عرض لا فرض، يجب على الداعية أن يحسن عرض دعوته على الناس ولا يجوز أن يكرههم عليها. فإن الله قال: لا إكراه في الدين، وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالواجب على الداعية أن يتحلى بالرفق وباللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والله تعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فعلى الداعية أن يكون هينا لينا رفيقا بالمدعوي، أن يكون هينا لينا رفيقا بالمدعوين، مهما كان طغيان المدعوين لن يكون مثل طغيان ايه؟ فرعون. ومهما كان الداعية فلن يكون كموسى وهارون. ومع ذلك أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأتياه فقال له هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك، أنا بعرض عليك، أنا بعرض عليك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ انظر كيف يدمر موسى عليه السلام عرش فرعون، ولكن بالإيه؟ بالكلمة الطيبة، وأهديك إلى ربك. هو بيقول أنا ربكم، فموسى يقول له أهديك إلى إيه؟ إلى يعني معناته إنك أنت ما أنتش إيه؟ ما أنتش رب، ده أنت لك رب، أنت لك رب، أنا جئت لأهديك إلى ربك فتخشى، فتخشى الله وتخشى عقابه وتؤمن بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. في هذا السياق اختصار، في هذا السياق اختصار، وهذا من البلاغة، فإن من البلاغة الإيجاز في موضع الإيجاز والتفصيل في موضع التفصيل، وليس من البلاغة أن تجمل في موضع إيه؟ إن موسى خد التكليف وأتى إيه؟ فرعون وبدأ معاه الحوار وفتح معاه الإيه؟ المناقشة، وبعدين فرعون قال له طب أنت معاك دليل على إنك رسول رب العالمين؟ قال له إيه معاي؟ قال له طب وريني. فأراه الإيه؟ الآية الكبرى. وسيدنا موسى ربنا اداله كم آية؟ ولقد آتينا موسى كم؟ 9 آيات بينات، أعظمها الإيه؟ العصا، يلقيها على الأرض تصير إيه؟ تصير حية. وإيده زي ما قلنا موسى كان رجل متربي في مصر، فبشرته لا تخرج عن لون بشرتنا، رجل زي لونه زي لوننا كده، له أبيض ولا أشقر ولا حان، فإيده تميل إلى سواد قليلة، يدخلها جيب ويطلعها فإذا هي إيه؟ بيضاء للناظرين. فدول الآيتين الكبار. وبعدين 7 آيات بقى السنين ونقص من الثمرات، وبعدين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والإيه؟ والدم. فإذا موسى جه لفرعون ودعاه كما أمره الله عز وجل وكلمه بالرفق واللين زي ما ربنا أمره، ففرعون قال له طب ايش دراني يا موسى انك انت رسول رب العالمين؟ قال انا معايا آية. قال ان كنت جئت بآية ايه فأتي بها ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي ايه بيضاء للناظرين. قالوا لا، ده انت على كده ساحر كبير قوي، انا مش هفوتها لك، انا عندي بعد برضو السحرة. فحشر فنادى، ارسل في الايه في الملأ ائتوني بكل سحار ايه عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل انتم مجتمعون؟ وكانت النتيجة ان السحرة عرفوا ان ما جاء به موسى مش سحر وانما هو معجزة، فالقي السحرة ايه ساجدين خاضعين لله مسلمين لله عز وجل. واما فرعون فاستكبر فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. كيف تؤمنون بموسى ورب موسى؟ انا ربكم الاعلى، آمنتم له قبل ان اذن لكم. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، اخذه الله اخذا شديدا، فجعله عبرة، عبرة لكل من له عقل يعتبر به وينتفع به. فاما في الدنيا فأغرقه الله ومن معه أجمعين، وأما في الآخرة يقدم قومه يوم القيامة فإيه؟ فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة في إغراق الله تبارك وتعالى فرعون وملأه، وإن جاء موسى ومن آمن معه، إن في ذلك لعبرة، بس المين؟ لمن يخشى الله تبارك وتعالى. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالإيه؟ بالغيب. الرجل اللي في قلبه خوف من الله هو ده اللي بيعتبر بآيات الله الكونية وبيعتبر بآيات الله المنزلة القرآنية. اللي في قلبه خوف من الله عز وجل هو لما يقرأ القرآن يخاف. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله. واللي في قلبه خوف من الله لما بيشوف أي حالة تحصل في الكون بيخاف أن تصيبه كما أصابت غيره، يخاف أن تصيبه كما أصابت غيره. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكونه أشد الناس خشية لله، لما كان الهوى يقوم كان يخاف، لما كان الهوى يقوم يخاف ويقلق ويدخل ويطلع قلقان. سيدنا عائشة تقول يا رسول الله انت قلقان كده ليه؟ ده الناس مستبشرة، الهوى ده بعده ايه؟ بعده شتاء، فانت قلقان ليه؟ يقول وما يدريني لقد اهلكت قوم عاد بالايه؟ بالريح. الهوى ده ربنا عذب به قوم عاد، الهوى قام ايش دراني بقى ان ريح رحمة ولا ريح عذاب. فالمؤمن دايما يخاف من الله، اذا رأى ايات كونية يخاف من الله، واذا تليت عليه الايات منزلة يخاف من الله تبارك وتعالى، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر الله تعالى دليلا من ادلة امكان البعث، وقد قلنا في سورة النبأ ان الاربعة الانواع اجتمعت في قوله تعالى الم نجعل الارض مهادا الى قوله وانزلنا من المعصرات ايه ماء ثجاجا. قلنا البراهين الاربعة مجموعة في هذه الايات ومتفرقة بقى في الايه في مواضع كثيرة من القرآن. ذكر الله تعالى لهم دليلا من ادلة امكان البعث، هو اانتم اشد خلقا ام السماء؟ يبقى ده الدليل ايه؟ ان ربنا ايه خلق السماوات والايه والارض، وهما اشد خلقا من الايه من الانسان، فالذي خلق الاشد لا يعجز عن الايه عن الاضعف. ايه ربنا خلق السماء، مش هيقدر يخلقك انت يا انسان ضعيف حقيق. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والجواب السماء، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب السماء أشد خلقا، الله بناها، الله إيه بناها وهي أشد خلقا منكم، فكيف يعجز عن إعادتكم؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فمن أدلة وبراهين إمكان البعث أن الله تعالى خلق السماوات والأرض والجبال وهن أشد خلقا من الإنسان، فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد موته. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. طيب أنتم معترفين أن السماء أشد خلقا؟ الله بناها، رفع سمكها فسواها، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بناها، رفع سمكها فسواها، واغطش ليلها واخرج ضحاها. تفهم منها ايه؟ اغطش ليلها واخرج ضحاها، جعل الليل ايه مظلمة وجعل النهار ايه مبصرة. اغطش ليلها اي اعتم ايه اعتم ليلها، واخرج نور ايه نور ضحاها. اغطش ليلها واخرج ضحاها، والارض بعد ذلك دحاها، والارض بعد ذلك دحاها. هو ربنا خلق السماء الاول ولا الارض الاول؟ السماء ولا الارض يا ابو هيثم؟ ربنا خلق الارض الاول وبعدين السماء. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن. يبقى ربنا خلق السماء الارض الاول وبعدين السماء، بس هنا بيقول بنى السماء وبعدين والارض بعد ذلك ايه دحاه. يبقى هنا بيقول ايه ان الارض بعدين، يبقى السماء الاول والارض بعدين. وفي البقرة هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يبقى الأرض الأول والسماء الثانية. يبقى البقرة بتقول الأرض الأول والسماء ثانيا، والنازعات بتقول السماء الأول والأرض إيه ثانيا. كيف الجواب وكيف الجمع بين الآيات؟ الجواب أن الله خلق الأرض أولا، خلق الأرض إيه أولا، خلقها في يومين، خلقها في إيه في يومين، وبعدين استوى الى السماء فسواهن سبع ايه سماوات في اربعة ايام، وبعد ذلك دحى الارض، وبعد ذلك ايه دحى الارض في ايه في يومين، يومين خلق الأرض ويومين خلق السماء، وبعدين دحى الأرض في إيه؟ في يومين. يبقى الأرض خلقت أولا والسماء ثانيا، ودحيت الأرض بعد خلق الإيه؟ بعد خلق السماء. شوف ربنا بيقول في فصلت بقى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين. في يومين بارك فيها وقدر في يومين وخلقها في يومين، فبقوا في ايه؟ في أربعة أيام. خدت بالك بقى؟ يبقى خلقها وبعدين بارك فيها وقدر فيها قوتها، يبقى الخلق في يومين والتقدير البركة في يومين، يبقى دول أربعة. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يبقى ايه؟ في يومين يبقى ستة. يبقى الأرض خلقت أولا والسماء ثانيا، ودحيت الأرض بعد خلق السماء، والأرض بعد ذلك دحاها. طب ايه معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، دي معنى الدحو. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ايه؟ ماءها ومرعاها والجبال أرساها. كل ذلك ربنا جعله ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم فلولا تشكروا. الحمد لله رب العالمين. ثم قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة معناها الدهية، والطامة معناها الداهية العظيمة والمصيبة الكبيرة. وكل داهية دهت الناس في الدنيا فهي دون داهية القيامة، وكل مصيبة أصابت الناس في الدنيا فهي دون مصيبة يوم القيامة. ولذلك ربنا قال: بل الساعة موعدهم والساعة ايه؟ ادهى. افعل تفضيل من ايه؟ من الداهية. ادهى من كل داهية وامر من كل مر. فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى. بس هينفع ايه بقى التذكر ده؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. لترون الجحيم، هكذا يقسم ربنا، والله لترون الجحيم ثم لترونها ايه؟ عين اليقين. اهو وبرزت الجحيم للغاوين، برزت اظهرت وبرزت. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وبرزت الجحيم لمن يرى. فاما من طغى، الطغيان اللي هو ايه؟ مجاوز الحد بقى. فأما من طغى وجاوز حده في معاملة ربه ولم يقف عند حدود الله ولم يأتمر بأوامر الله ولم ينتهي عن نواهي الله عز وجل، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا شأن كثير من الناس، إن هؤلاء يحبون الإيه؟ العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه، قال عيب يا ولد، أنت في يوم من الأيام هتيجي قدام ربنا وربنا هيسألك وهيحاسبك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وما ابتلي الإنسان بشيء أضر عليه من اتباع الهوى، ما ابتلي الإنسان بشيء أضر عليه من اتباع الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى إيه؟ فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال العلماء كل مصيبة وكل جريمة وكل ذنب يرتكب سببه أمران، كل ذنب وكل جريمة وكل معصية ترتكب في الأرض سببها أمران، الأول الجهل والثاني الهوى، والثاني الهوى. قالوا الجهل، الجهل أمره سهل، الجهل أمره إيه؟ أمره سهل، لأن الجاهل لما يعصي الله بجهالة لما يتعلم مش هيعصي، مش كده؟ أما المشكلة بقى في اتباع الهوى، لأن من اتبع هواه عالم، عالم ولكن اتبع إيه؟ اتبع هواه، ودي بقى مشكلة إيه؟ مشكلة خطر، الخطر كل الخطر في اتباع الهوى. ولذلك ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. فدايما يا عبد الله خالف هواك وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. دايما خالف هواك، نجاحك وفلاحك في مخالفة الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، بيسألوك إمتى الساعة، فيما أنت من ذكراها، من أين لك العلم بها وبوقتها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، وعنده علم الإيه؟ الساعة، إليه يرد علم الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله. ولذلك جاء جبريل سأل النبي عن الإسلام، إيش الإسلام؟ قال الإسلام كذا وكذا. طب والإيمان؟ قال الإيمان كذا وكذا. والإحسان؟ قال له كذا وكذا. قال طب متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، من أين لك أن تعلم وقتها؟ وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. إن الساعة آتية أكاد إيه؟ أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. خلي بالك من الخش، إن في ذلك لعبرة لمن؟ لمن يخشى. وبعدين ما أنت منذر إيه؟ من يخشى، الخشية دايما، الخشية، الخوف من الله، الخوف من الله ده أساس السعادة، أساس كل خير الخوف من الله. لا يفعل الخير إلا خوفا من الله، ولا يترك الشر إلا إيه؟ إلا خوفا من الله عز وجل. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، يوم تجيء الساعة وتقوم الساعة، كأنهم يوم يرونها، يبص في الدنيا الماضية والتاريخ المنصرم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية أو ضحى. وده النهار، النهار مقسوم إيه؟ قسمين، عشية وضحى، عشية وإيه؟ وضحى. الضحى من طلوع الشمس إلى الظهر، الضحى من طلوع الشمس إلى الإيه؟ الظهر. والعشي من الظهر إلى الإيه؟ إلى المغرب. يبقى إيه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو يعني نص نهار، نص نهار. بل إن الله تعالى قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا إيه؟ غير ساعة. الدنيا على طولها صارت في نظرهم يوم القيامة إيه؟ ساعة واحدة. ومن هنا قيل الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، لا تستكثرن أوقاتك ولا تستطولن أيامك، فالعمر مهما طال قصير، والوقت مهما قل مهما كثر قليل، فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ذا الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عاليل عاش حيلا من الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ربنا بيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام على إعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع نفر من المشركين يدعوهم الإسلام، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله. الرسول مشغول بالكفار، عايز يعني يتمنى يكسبهم يخشوا في الإسلام ومكسب الإسلام، فلما لجأ عبد الله بيقول له علمني، كأنه بيقول يعني إيه أنت معانا ومننا، سيبني دلوقتي أخلينا أعلم من إيه الناس التانيين دول. فعبس في وجهه وتولى عنه وأقبل على الإيه على المشركين. فربنا ما قالهوش لما عبست ولما توليت، لأن الخطاب يبقى فيه إيه لهجة شديدة في العتاب، الخطاب يبقى فيه لهجة شديدة في الإيه في العتاب. فربنا يعذبه بس بأسلوب الإيه بأسلوب الغيبة، وكأنه مش هو، وكأنه إيه كأنه مش هو. عبس وتولى، مين اللي عبس وتولى؟ ما هو عارف اللي هو اللي عبس وتولى، لكن ايه لطف في الايه لطف في العتاب، لطف في العتاب. عبس وتولى بسبب ان جاءه الاعمى يسأله ان يعلمه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وما يدريك لعل هذا الاعمى يزكى ويتطهر او يذكر بما يسمع منك فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت عليه تصدى. بقى اللي مش راضي يجيلك، المعرض عنك واللي مش مهتم بيك واللي ما بيجيلكش انت تهتم بيه وتروح له وتقبل عليه، واللي يجيلك لغيت عندك يقول لك علمني تسيبه، اما من استغنى فانت له تصدى. وما عليك الا يزكى، لا يضرك ان هؤلاء الكفار لم يسلموا، ما عليك من حسابهم من شيء، يسلموا لانفسهم ما يسلموش على انفسهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى من الكفار فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، لا ما ينفعش كده، ما ينفعش إن واحد يجي لك تسيبه واللي يهرب منك تدور عليه. كلا، إنها تذكرة، ما تتكررش الخطأ تاني، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. المفعول الضمير الواقع موقع المفعول دي يعود على إيه؟ ممكن أن يعود إلى الله عز وجل. فمن شاء ذكره فخافه، فمن شاء ذكره فإيه؟ فخافه. ويمكن أن يعود على الوحي المنزل على رسول الله، فمن شاء ذكره فانتفع إيه؟ فانتفع به. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الآيات تفسير لقوله تعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سورة عبسة بتفسر المطهرين، من هم المطهرين؟ كرام إيه؟ كرام البر، هم الإيه؟ اللي هم الملائكة، اللي هم الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال العلماء في هذه الآيات دليل على حقيقة أن العمى عمل قلب مش عمل بصر، إن العمى عمل إيه؟ عمل قلب. عمل بصر لم يمنع عبد الله بن أم مكتوم من أن يسعى إلى رسول الله ليتعلم منه، فهو بيشوفش لكن ما قعدش، مشى وسعى إلى الرسول ليتعلم منه. وياما ناس عينيهم نظرهم ستة على ستة ولم يسعوا هذا الايه السعي ولم يمشوا هذا المشي ولم يأتوا رسول الله ولم يتعلموا منه، فحقيقة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي الآيات أيضا تعليم للدعاة على أنه لا يجوز لهم أن ينشغلوا بأغنياء الناس عن فقرائهم، ولا أن ينشغلوا بأكابرهم عن أصاغرهم، بل عليهم أن يهتموا بالناس أجمعين ويعلموا من يطلب منهم التعليم، صغيرا كان أو كبيرا، فقيرا كان وإيه أو غنيا. ما يصحش تنشغل بالأكابر عن الأصاغر، وما يصحش تنشغل بالسلاطين عن عامة الناس، لا، أنت داعية لكل الناس، فلا تخص بدعوتك بعض الناس وتترك بعضهم. وفي قوله تعالى في حق الملائكة حملت الوحي كرام بررة، إشارة إلى أن حامل القرآن يجب أن يتصف بما اتصف به حملته من الملائكة. حملت القرآن من الملائكة، ربنا وصفه بنوم إيه؟ كرام بررة. يبقى حامل القرآن من البشر ينبغي أن يكون إيه؟ من الكرام الإيه؟ البررة أيضا. ينبغي أن يتميز حامل القرآن عن عامة الناس، ينبغي أن يتميز حامل القرآن عن عامة الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته إذ الناس يتكلمون، وأن يعرف بحزنه إذ الناس يفرحون، وأن يعرف بقيامه إذ الناس نائمون. لازم كده حامل القرآن يبقى مميز عن سائر الناس، كما أن حملة القرآن من الملائكة وصفهم الله بكونهم كرام بررة، كذلك يجب أن يكون حملة القرآن من البشر كرام بررة. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. يبقى الإنسان المراد به الإنسان مين؟ الكاف. قتل الإنسان ما أكفره. تعجب من كفر الإنسان. الإنسان كفر بالله ليه؟ كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الكافر بالله ده كفر ليه؟ قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق. يبقى ده الدليل الثاني من أدلة إمكان الإيه؟ البعث، وهو أن الله إيه؟ خلق الإنسان أول مرة فلن يعجز عن إيه؟ عن إعادته ثانيا. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. كما خلقه أول مرة قادر على أن يعيده مرة ثانية. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. للعلماء في السبيل قولان: المراد بالسبيل سبيل خروج الإنسان من بطن أمه، والله أخرجكم من إيه؟ من بطون أمهاتكم. هذا المجرى الضيق، سبحان الله، شوف الجنين بيبقى قاعد في بطن أمه، رسل فوق ولا لتحت؟ رسل فوق. الجنين بيبقى قاعد كده، ساعة ما يجي يطلق وعايز يطلع يجي إيه؟ مقلوب، منزل دماغه إيه؟ تحت عشان يطلع بدماغه. المجرى الضيق ده هو، المجرى الضيق ده هو من اللي وسعه حتى تخرج منه هذه الرأس الكبيرة. ثم السبيل يسره. ويمكن أن يراد به السبيل سبيل الخير والشر، كما قال: وهديناه الإيه؟ النجدين. وكل من الأقوال مرادة، لأن الله عم ولم يخصص. ثم السبيل إيه؟ يسره. ثم أماته فأقبره. شوف نعم ربك عليك إيه؟ نعم ربك عليك بعد الموت أنه جعل على الأحياء فرضا أن يدفنوك. كرمت الميت إيه؟ دفنه. يبقى الدفن دي نعمة من ربنا علينا، من نعم ربنا علينا. وتكريمه لنه أنه لم يجعلنا كالحيوانات والسباع تموت فتلقى على الطرقات مشى على السكة كده وشوف عزك الله الكلاب الميتة والبهائم الميتة وشوف منظرها وتصور لو إنسان بقى مرمي على الطريق كده. فكان من فضل الله على ابن آدم إنه إيه أقبره ثم أماته فإيه فأقبره ثم إذا شاء أنشره أي إيه أي بعثه. بس إمتى بقى النشور ده إمتى؟ كلا لما يقضي ما أمره. لعلماء في قوله تعالى لما يقضي ما أمر قولا، القول الأول إن الإنسان لم يقضي ما أمره الله به، إن الإنسان لم يقضي ما أمره الله به فهو مقصر في حق الله كما سبق في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر منه يعني من الإيه من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وبعدين قال واستغفروا إيه استغفر الله انكم ايه مقصرين. يبقى الانسان لم يقضي ما امره الله به فمهما اجتهد الانسان في طاعة الله فهو مقصر في حق مولاه. مهما اجتهد انت مقصر في حق الله عز وجل. فهذا معنى قوله لما يقضي ما ايه ما امره. والقول الثاني ان الله لم يقضي ما امره وقدره لم يفرغ مما قدره وقضاه سابقا فلذلك لم يشأ الايه النشور. لم يشأ النشور ليه؟ لان لسه القضاء ما انتهاش. مش احنا دايما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم الايه الى يوم القيامة. فربنا كتب كتابا في كل شيء هيحصل فلماذا لا يبعث الله الاموات الان؟ لماذا لا يبعث الله الاموات؟ لما يقضي ما امره. ولما يقضي ما امره سيبعثهم يوم الايه فيوم القيامة. فلينظر الانسان الى طعامه. وانت بتمسك لقمة العيش كده اهو في ديك بص فيها شوية معلقة الرز وانت واخدتها كده بقى كده اهو خليها قدامك كده وبص فيها شوية معلقة الرز دي وصلت اليك بعد قد ايه؟ من اللي حرت الارض ومن اللي لوط الارض ومن اللي نزل المية ومن اللي نزل الشت والشتلة ومن اللي نقى العجيرة ومن اللي ضم الرز ومن اللي بيض الرز ومن اللي اشترى الرز ومن اللي طبخت الرز وفي الاخر ده كله انت بتاكل اللقمة دي. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة. الحب ايه زي الغلة والذرة والرز حبة والعنب معروف. والقضب ايش هو؟ القضب الزرع اللي بتحش وبينبت زي البرسيم وزي الحلبة الخضرة تحشيها وتاكل وايه وتربي تاني. ها فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أفلا تشكروا. أفرأيتم ما تحرثوا أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قل لي يا فلاح لما بتحط البذرة في الأرض أنت بتقدر تعمل لها إيه؟ لما الدودة بتاكلها بتعمل لها إيه أنت؟ ولما بتصرف على الزرعة ما بتصرف وبعدين في الآخر ما بتديكش محصول دورك أنت إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال تعالى فإذا جاءت الصاخة في النازعات قال فإذا جاءت الايه الطامة. هنا قال فإذا جاءت الايه الصاخة التي تصخ الآذان وتصمها. الصوت الشديد بيعمل ايه سم الآذان والعياذ بالله وأحيانا بيخرم الطبلة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء اسمع كده الترتيب من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الفرار بدأ من مين؟ من الحبيب وبعدين من الايه الاحب ثم الايه ثم الاحب. اشتد الكرب عايز يتخلص هيهرب من مين؟ اخوه حبيبه بس ام وابوه ايه احب فهرب من ايه من اخوه. اشتد الكرب عايز يخفف الحمل برضه. طيب ام وابوه احباء بس من الاحب المرأة والعيال فهرب من امه ايه وابوه. وبعدين اشتد الكرب عايز يهرب برضه من الاحب المرأة ولا العيال؟ العيال. هرب من المرأة وساب العيال وفي الاخر هرب من ايه من العيال. زي ما اخوات كده يكونوا عايشين في العيلة وبعدين عايزين يتعزلوا يقوم واحد يقول ايه انا هنتعزلوا بس امي وابويا معايا. يبقى هو هيتعزل من اخوه بس هيحافظ على امه ايه وابوه. هتعزل اتعزل بس امه وابويا معايا انا اعيش في معيش. ماشي يا عم انت يعني سبت اخوك ومحافظ على امك وابوك ايه. وبعدين بقى العيال يكبروا شويه كده والاب والام برضه يكبروا وطلباتهم تكتر وخدمتهم تبقى صعبه فيعمل ايه بقى؟ يسيب مين بقى؟ يسيب العيال امهم ولا الاب وامه؟ يقوم يقول لي يابا ياما معلش انا عارف العيال كبروا مزهجوكم وبيعملوكوا دوشه كده فمعلش انا هاخد العيال واطلع بره عشان بس ترتاحوا انت. يبقى هو ايه هرب من ايه من امه وايه وابيه عشان يحافظ على ايه على المراه والعيال. وبعدين لما يختلف هو والمراه بقى وتقف على الطلاق المراه تقول انا هاخد العيال وهو يقول انا هاخد الايه العيال. في يوم القيامه يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال عليه الصلاة والسلام تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف بقى ايه اللي شغل الانسان عن انه يعرف اللي قدامه رجل ولا مره؟ مشغول لان لحظات ويتعين المصير يا اما جنه ابدا واما ايه نار ابدا. فكل واحد بيقول يلا نفسي نفسي. حتى الانبياء اذا اشتد الخطب وازداد الكرب بالناس قالوا انظروا من يشفع لكم الى ربكم فياتون ادم لا لا لا مش انا نفسي نفسي. روح النوح نوح يقول لا مش عارف نفسي نفسي. كل الانبياء يقول نفسي نفسي من شده الهول. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره اللي هي وجوه مين؟ المؤمنين السعداء. ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره. هذا الوصف لوجوه الناس يوم القيامه جي في أكثر من موضع في القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ إيه ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فأنت مريض والدكتور قال لك ما تغسلش يديك ورجليك معك عذر إن شاء الله تيمم وصلي وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت كل يوم في صلاة الفجر بدعة. والسنة القنوت في الوتر كل ليلة. القنوت في الوتر سنة كل ليلة. كل ما صلى ركعة الوتر ارفع يديك واقنت. أما في الفجر كل يوم بدعة. ما حكم الإمام الذي يصلي مسرعا في الصلاة السرية ولا نستطيع أن نكمل الفاتحة خلفه؟ ننصح كل من صلى إماما سواء كان إماما راتبا أو يتقدم في غياب الإمام، ننصح كل من صلى إماما المسلمين أن يحسن قراءته وأن يطيل في صلاته إطالة تمكن المصلين من قراءة الفاتحة في السرية. قام من النوم أثناء الأذان الثاني يوم الاثنين وكان ينوي الصيام فشرب والأذان يؤذن، لا حرج، ماشي ما دام لسه بيدا مفيش مشكلة إن شاء الله. يقول: أراكم لا تحرك قدمك بعد صلاة المغرب، فلماذا؟ وهل لهذه الجلسة دعاء؟ من السنة لكل مصل ألا ينصرف من مجلسه في صلاة الصبح والفجر والمغرب حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات وهو على هيئة الصلاة. يعني بعد ما يسلم: السلام عليكم، السلام عليكم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، وتأتي بالأذكار، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء، 10 مرات وأنت على هيئة الصلاة. تفعل ذلك في صلاة الصبح وصلاة المغرب وزادك الله حرصا. أي إمام المأموم. ما هي كيفية رفع الأيدي في الصلاة وما عدد المرات؟ يشرع رفع الأيدي في الصلاة في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند القيام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. ورفع اليدين يرفعان إلى حذو المنكب، ما يحركاش إلى وسط حد، هذا خطأ. رفع اليدين إما حذو منكبيك وإما أن تحاذي بإبهاميك شحمة أذنيك، يا هكذا يا هكذا، أقل من كده لا. وهل يجوز المشي أمام المصلين أثناء الصلاة والجماعة مقامة وانت دخلت من باب دهوت وعايز تروح للحمامات؟ ما فيش مشكلة تمشي بين الصفوف لأن الإمامة سترة للمصلين فكأنك ماشي وراء السترة. ما حكم الدين في النداء في المساجد على الأشياء الضائعة؟ في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فحاطة بالبيوت والشبابيك فتحة في الشبابيك والبلكونات فتحة في البلكونات والبيوت فيها عورات، فإذا صليتم فانتشروا في الأرض، بارك الله فيك، إذا صليتم انتشروا في الأرض. اللي عايز يقعد في الجامع يقعد داخل الجامع، لكن الجاموسة ضيعة والولد ضايع والموتوسيكل ضايع، ده كله ما ينفعش. ما حكم الدين في امرأة تقول لزوجها طلقني بسبب صلته لإخوته؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمرأة اللي بتشوف جوزها بيوصل إخواته ومش عايزة تعيش معاه عشان صلته، هذه امرأة تحث على قطيعة الرحم، قطيعة الرحم من الكبائر. وإنما يبارك الله تعالى في أهل البيت في أموالهم وأولادهم وصحتهم وأعمالهم بسبب صلة الرحم. فالمفروض المرأة تعين جوزها على أن يصل إخواته ويبرهم. ما حكم الدين في رجل يقول لزوجته بكثرة علي الطلاق اعملي كذا وعلي الطلاق اعملي كذا؟ تسمحوا لي أقول كلمة؟ الراجل اللي مش اللي عايش بعلي الطلاق علي الطلاق ده مش راجل. الراجل هو اللي يبص البصة المرأة زي ما يقولوا تموت في جلدها من بصته، ادي الراجل. مش علي الطلاق ما انت ماشي، علي الطلاق طلاق على طلاق، لا لا ماشي، مش ده اللي بيحصل. ساعة ما المرأة بتعرف ان الراجل ديت الطلاق خلاص اقول له احي بقى من هالبكرة، بروح للشيخ يرد لك يمينك. مش عايزين نعود نفسنا على الطلاق. العلماء يقولون الطلاق يمين فساق، الطلاق يمين فساق. الله تعالى قال في سورة البقرة في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إيش دخل الطلاق في إنها تنام وتقعد وتطلع وتأكل وتشرب؟ إيه دخل الطلاق في كده؟ فليتق الله هذا الرجل وليقلع عن هذه العادة السيئة عادة الحلف بالطلاق. في بعض الأوقات لا يحضر الإمام إلى المسجد فيقوم بالصلاة المؤذن فيعترض بعض الناس عليه ويخرجون من المسجد ولا يصلون خلفه، فما حكمهم؟ عصوا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة. أبو هريرة شاف واحد طلع من الجامعة بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بعد ما المؤذن يؤدي المحاج يطلع من الجامعة لم يصلي، ونصلي خلف كل بر وفاجر، ونصلي خلف كل فاسق وظالم ما دام هو الإمام يصلي وراه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأئمة يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فحضرتك كمأموم يعني ضمنها مية مية، المشكلة كلها على دماغ الإيه؟ على دماغ الإمام. المؤذن العامل أي واحد من الحي بيخش يصلي عشان الإمام مش موجود لا يجوز لأحد أن يترك الجماعة ويخرج من المسجد. وأخيرا جار للمسجد يشكو من جلوس الرجال والشباب أمام المسجد وفي بلكونة المسجد، والنسوان قاعدات عايزين يطلعوا وعايزين يخشوا مش عارفين يطلعوا ولا يخشوا لأن الشباب والرجال قاعدين بحوالين المسجد وعلى المصطبة وعلى ظهر المسجد. نقول لأهل كل مسجد إن هي يعني المساجد الآن محاطة بالبيوت والشبابيك فتحة في الشبابيك والبلكونات فتحة في البلكونات والبيوت فيها عورات، فإذا صليتم فانتشروا في الأرض بارك الله فيك. إذا صليتم انتشروا في الأرض، اللي عايز يقعد في الجامع يقعد داخل الجامع لكن ما تقعدش على المصطفى برا في الجامع ولا في بلكونة الجامع. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وأحيانا الله وإياكم لكل عام، ونراكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في مسجد العمري إن شاء الله تعالى.